قال المصنف رحمه الله تعالى: الفصل الأول في أنواع الدعاوى الموجبة له وشروطها. كيف يتم اللعان؟ لا يمكن أن يأتي اللعان هكذا. رجل يدعي على امرأة يقذفها يرميها بالفاحشة، هذا واحد، أو ربما ينفي ولدها يقول هذا الولد ليس مني، له صور متعددة، وربما يرميها ويقول ليس مني، وربما يرميها ويقول الولد لي. لماذا؟ لأنه عنده أدلة على أن هذا الحمل كان قبل وقوع تلكم الفاحشة. قال: وأما صور الدعاوى التي يجب بها اللعان فهي أولا صورتان، إحداهما دعوى الزنا، الثانية نفي الحمل. هذا من حيث الجملة، ثم يأتي بعد ذلك التفصيل. هناك مسائل كثيرة لا يعرض لها المؤلف كما أشرنا كثيرا، مثل مثلا المعتد يعني المطلقة طلاقا رجعيا هل يقع عليها اللعان أو لا؟ الصحيح أنه يقع. هل اللعان خاص بالمدخول بها أو عام؟ الجواب هو عام. هناك مسائل كثيرة لا يذكرها المؤلف، نحن نشير إلى ما نرى أن الحاجة أو نتذكر يعني يرد أثناء الدرس نبه إليه. قال: ودعوى الزنا لا يخلو أن تكون مشاهدة، أعني أن يدعي أنه شاهدها تزني كما يشهد الشاهد على الزنا، يعني رآها. نعم. أو تكون دعوى مطلقة. وإذا نفى الحمل فلا يخلو أن ينفيه أيضا نفيا مطلقا، أو يزعم أنه لم يقربها بعد استبرائها. أولا بالنسبة للحمل أمره خطير، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: أيما امرأة أدخلت على قوم من ليس منهم فليست من الله في شيء ولن يدخلها الله الجنة. انظروا أيما، أي من صيغ العموم، أيما امرأة أدخلت على قوم يعني أضافت إليهم نسبا ليس منهم فليست من الله في شيء، إذن هي بعيدة عن الله ولن يدخلها الله تعالى جنته. ليس هذا خاص بالمرأة. ثم بعد ذلك قال الرسول صلى الله عليه وسلم: وأيما رجل جحد ولده وهو ينظر إليه احتجب الله عز وجل منه وفضحه على رؤوس الأولين والآخرين. إذن الأمر خطير من الجانبين، فالمرأة إذا خانت هذا الفراش وأدخلت على هذا الرجل الذي أمنها ما ليس منه، فإنها بذلك كما سمعتم في الحديث الصحيح الذي أخرجه أصحاب السنن الأربعة إلا الترمذي، يعني أخرجه أبو داود والنسائي وابن ماجه وغيرهم أيضا من أصحاب السنن، فإن هذه المرأة إذا أدخلت عليهم فليست من الله في شيء، وهذه غاية في الخسارة ألا تكون من الله في شيء، يبعدها الله سبحانه وتعالى، وأيضا ولن يدخلها الله تعالى جنة. كذلك أيضا الرجل إذا جحد ابنا من أبنائه، جحده وهو ينظر إليه وهو يعلم ويرى أنه ابنه، أما إذا جحده بمثل هذه الوقائع الثابتة فلا، فإن احتجب الله تعالى منه وفضحه على رؤوس الأولين والآخرين، وهذه غاية الخسارة والخذلان أن يفضح الإنسان على رؤوس الأولين والآخرين يوم القيامة. قال: فهذه أربعة أحوال بصائد، وسائر الدعاوى تتركب عن هذه، مثل أن يرميها بالزنا وينفي الحمل. يعني بسائط هناك، يعني هذه المسائل التي ذكرها هي بسائط، يعني جمع بسط كأنها مبسوطة، تتمة للحديث السابق، مما يدل أيها الإخوة على أن الإسلام يحرص على صيانة البيوت والمحافظة عليها وعدم وجود أي شرخ أو أثر يؤثر فيها. لما جاء رجل من بني فزارة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له: يا رسول الله، هذا حديث في الصحيحين، إن امرأتي ولدت غلاما أسود، وفي بعض الروايات جاءت بغلام أسود، فيعرض بنفيه بغلام أسود لأن والديه ليس هذا لونهما، قال يعرض بنفيه، فقال الله الرسول صلى الله عليه وسلم انظروا كيف عالج الرسول هذا الموقف، هل لك من إبل؟ قال نعم، قال وما لونها؟ وفي رواية وما ألوانها؟ قال حمر، يعني ألوانها حمر. قال له الرسول صلى الله عليه وسلم وهل فيها من أورق، يعني أسود؟ قال إن فيها لورقا. فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم وأنى أتاها ذلك؟ فقال الرجل لعله نزعها أو نزعه عرق. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم ولعل ابنك هذا نزعه عرق. انظر الرسول صلى الله عليه وسلم استل الجواب من نفس السائل. جاء الرجل يعرض بنفي هذا الولد، أشكل عليه الأمر، وبحكمة رسول الله صلى الله عليه وسلم وبما أعطاه الله تعالى من جوامع الكلم ومن قوة البيان، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم جادل الرجل حتى أوقفه على أمر واقع. ولذلك أيها الإخوة، ليس الشبه يعني له تأثير كتأثير الفراش، ولذلك ينص العلماء على أن دلالة الفراش أقوى وأن دلالة الشبه ضعيفة. لماذا؟ كون هذا يشبه فلان ليس شرطا أن يكون منه، ولكن الأصل هي دلالة الفراش القوي، إلا إذا وجد دليل قطعي ينفي ذلك حينئذ يتحقق الأمر. فانظروا إلى هذا الحوار، هذا النقاش، هذه المجادلة بالتي هي أحسن وبالإقناع، أخذ الرسول صلى الله عليه وسلم بألباب الرجل وبجوامع قلبه حتى بين له الرسول صلى الله عليه وسلم أن ما دار في ذهنه إنما هو شك يتردد، وأن ذلك لا يبعد أن يكون من نزع الشيطان. فنفى الرسول صلى الله عليه وسلم عنه الشبهة وخرج مرتاح النفس مطمئن الفؤاد. وهكذا أيضا كل مسلم يأتيه رجل وهو من أهل القدرة والعلم والخير يشكو إليه أمره، فإن عليه أن يبين له الحق في ذلك وأن يهون عليه ذلك ما استطاع إلى ذلك سبيلا. وفي ذلك أيضا أيها الإخوة صيانة لأعراض المؤمنات ومحافظة عليهن، وسد أيضا لأبواب القذف الذي لا يبنى على حق ولا على أمر ثابت. قال وسائر الدعاوى تتركب من هذه، مثل أن يرميها بالزنا وينفي الحمل، أو يثبت الحمل ويرميها بالزنا. فأما وجوب اللعان بالقذف بالزنا، يعني هذا الذي مضى بمثابة مقدمة، وهذا هو منهج الكتاب. نعم. قال فأما وجوب اللعان بالقذف بالزنا إذا ادعى الرؤية فلا خلاف فيه. هذا لا خلاف فيه، موضع إجماع بين العلماء، وهذا نصه رأيت سمعتموه في الأحاديث، لأن هلال لما جاء من أرضه عشاء رأى بعينه وسمع بأذنه، وذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت المالكية إذا زعم أنه لم يطأها بعد. وأما وجوب اللعان بمجرد القذف فالجمهور على جوازه، يعني مجرد القذف لو جاء فقذف فقط دون أن يفصل، أن يقول رأيت بعيني، أما سمعت فسترون هذه أن الحنفية والحنابلة سيحتجون بها على ماذا؟ على الآخرين في مسألة، ستأتي مسألة يلتقي فيها الحنفية والحنابلة من جانب والمالكية والشافعية من جانب، فيحتج الطرف الآخر على هؤلاء بأنهم أخذوا بجزء من الحديث ولم يأخذوا بالجزء الآخر. وإن كان مذهب المالكية والشافعية في نظري أقوى فيما ذهبوا إليه فيما سيأتي. قال وأما وجوب اللعان بمجرد القذف فالجمهور على جوازه، الشافعي وأبو حنيفة والثوري وأحمد وداود وغيرهم، وأما المشهور عن مالك رحمه الله فإنه لا يجوز اللعان عنده بمجرد القذف، وقد قال ابن القاسم أيضا إنه يجوز، وهي أيضا رواية عن مالك. يعني جمهور العلماء منهم الأئمة الثلاثة الذين سمعتم، وهي رواية أيضا للإمام مالك، وكذلك قال بها بعض أصحابه، يرون أن القذف إذا أطلق أيضا يحصل اللعان، وأنه لا يشترط أن ينص على أنه رأى، لأن الآية مطلقة كما سيأتي عامة. قال وحجة الجمهور عموم قول الله تعالى والذين يرمون أزواجهم الآية، ولم يخص في الزنا صفة دون صفة، ولم يخص في الزنا صفة دون صفة. يعني هناك قال والذين يرمون المحصنات أطلق الآية الأولى التي فيها القذف العام، وهنا والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء، قالوا فالآية لم تضع وصفا وإنما أطلقت. سيحتج الجمهور بالأدلة التي وردت في ذلك. قال ولم يخص في الزنا صفة دون صفة كما في إيجاب حد القذف. وحجة مالك ظواهر الأحاديث الواردة في ذلك، منها قوله في حديث سعد أرأيت لو أن رجلا وجد، قوله في حديث سعد، هو هذا الحديث هو حديث سهل بن سعد الساعدي، لكن إطلاق أو قول المؤلف حديث سعد لا نعتبره خطأ، لأن سعد ورد ذكره، هو أثار عندما نزلت آية القاذف سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال تلكم المقالة التي أشرنا إليها في درس ليلة البارحة، ولذلك قال المؤلف حديث سعد، وإلا هو الأقرب أن يقال حديث سهل بن سعد الساعدي. في حديث سعد أرأيت لو أن رجلا وجد مع امرأته رجلا، وحديث ابن عباس، وهذا متفق عليه، جزء من حديث متفق عليه، وحديث ابن عباس رضي الله عنهما، وفيه فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال والله يا رسول الله لقد رأيت بعيني وسمعت بأذني. هذا عند أبي داود وكذلك أيضا أحمد. قال فكره رسول الله صلى الله عليه وسلم ما جاء به واشتد عليه، فنزلت والذين يرمون أزواجهم الآية، لأن ما يؤلم المؤمنين يؤلم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما يشق عليهم يشق عليه عليه الصلاة والسلام، قد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. قال وأيضا فإن الدعاوى قال أيضا قال وأيضا فإن الدعوة يجب أن تكون ببينة كالشهادة. وفي هذا الباب فرع اختلف فيه قول مالك رحمه الله، وهو إذا ظهر بها حمل بعد اللعان. إذا رأيتم أن الجمهور استدلوا بعموم الآية، وأن الذين نصوا على الرؤيا أخذوا بما جاء في الأحاديث، لكن الآخرين أيضا يقولون أنتم لم تأخذوا بقوله رأى بعينه، رأيت بعيني وسمعت بأذني، فلو لم يسمع لا ترون أثرا لذلك. قال فعن مالك في ذلك روايتان، إحداهما سقوط الحمل عنه والأخرى لحوقه به، واتفقوا فيما أحسبوا. هذه مسألة فيها خلاف بين العلماء عموما، منهم من يلحقه ومنهم من يسقطه. قال واتفقوا فيما أحسب أن من شرط الدعوة الموجبة للعان برؤية الزنا أن تكون في العصمة، يعني أن تكون الزوجة في عصمة الزوج، أي لم يطلقها، لكن يطلق امرأة ثم بعد ذلك يأتي فيلاعنها، هذا الذي هو يريد المؤلف. لكن قد تأتي صورة أيضا يذهب الجمهور إلى أنها تحصل فيها الملاعنة. قال واختلفوا في من قذف زوجته بدعوى الزنا ثم طلقها ثلاثا، هل يكون بينهما لعان أم لا؟ إذن هناك فرق بين أن يقذف المرأة أولا ثم يطلقها، وبين أن يطلقها ثم بعد ذلك يقذفها، أي يطلب الملاعنة. الصورة الأولى نعم عند الجمهور، والثانية لا يحد على ذلك، لأن هذه امرأة طلقها ولم يكن له دعوة عليها ثم يأتي ويقذفها، فهو إما أن يأتي بالبينة أو حد في ظهره. فقال مالك والشافعي، أعد المسألة هذه، قال واختلفوا في من قذف زوجته بدعوى الزنا. إذا قذف المرأة أولا ثم طلقها طلاقا بائنا، فما الحكم هنا؟ ثم طلقها ثلاثا، هل يكون بينهما لعان أم لا؟ فقال مالك، لماذا قال ثلاثا؟ ليخرج مما ذكرت لكم قبل قليل المسألة التي لم يذكرها، وهو لو طلقها دون الثلاث وبقيت معتدة عدة الرجعية هل له أن يلاعن منها؟ الجواب نعم. لذلك مسائل الكتاب وألفاظه دقيقة تحتاج إلى انتباه، وهكذا جميع أيها الإخوة الكتب القديمة لها من الفوائد ما لا يدركه إلا من عاش معها وتضلع فيها وعرف ما فيها من فوائد. أما الكتب التي نكتبها الآن أو المذكرات أو غيرها هذه كلها أمور ظاهرة، هذه الكتب تجد أن فيها إشارات ترشدك إلى كثير من المسائل وتغوص بك في أعماق الفقه الإسلامي. قال فقال مالك والشافعي والأوزاعي وجماعة بينهما لعان، وأحمد أيضا الأئمة الثلاثة قالوا بذلك، وقال أبو حنيفة لا لعان بينهما إلا أن ينفي ولدا ولا حد، يعني إلا أن ينفي ولدا فيحصل اللعان ولا يحد في ذلك، لأن هناك من قال عليه الحد. قال وقال مكحول والحكم وقتادة، يعني قوله ولا حد يعني ولا حد عليه، وهذا جائز لغة، تقول مثلا يقول من عندك فتقول عندي فلان، هل أنت راض بما عندك فتقول أنا راض وتحلف بما عندي وهكذا، وهذا معروف في علم النحو. وقال مكحول والحكم وقتادة يحد ولا يلاعن، وأما إن نفى الحمل فإنه كما قلنا على وجهين، أحدهما أن يدعي أنه استبرأها ولم يطأها بعد الاستبراء، وهذا ما لا خلاف فيه، هذا لا شك فيه، العلماء مجمعون عليه. نعم، واختلف قول مالك في الاستبراء، سيأتي أن الجمهور خالفوه، فقال مرة ثلاث حيض، وقال مرة حيضة، وأما نفيه مطلقا فالمشهور. تعلمون هذه المسألة الاستبراء بحيضة هذا في حق الإمة كما مر بنا، وفيه خلاف أيضا، وهذا هو رأي عثمان رضي الله عنه، وقد سبق أن نبهنا عليه فيما مضى ونحن ندرس أحكام الطلاق، هل تستبرأ الأمة بحيضة أو لابد من ثلاث؟ فإن سبايا أوطاس كما هو معلوم كن يستبرأن بحيضة واحدة. نعم، قال وقال مرة حيضة، وأما نفيه مطلقا فالمشهور عن مالك أنه لا يجب بذلك لعان، وخالفه في هذا الشافعي وأحمد داود، وقالوا لا معنى لهذا لأن المرأة قد تحمل مع روية الدم. صحيح، قد يوجد دم وربما يكون هذا الدم دم فساد، مذهب الجمهور هو الصحيح في ذلك. قال وحكى عبد الوهاب عن أصحاب الشافعي، يعني عبد الوهاب من المالكية، وحكى عبد الوهاب عن أصحاب الشافعي أنه لا يجوز نفي الحمل مطلقا من غير قذف. قال واختلفوا من هذا الباب في فرع، وهو وقت نفي الحمل، متى ينفى الحمل؟ سنجد أن الحنفية والحنابلة في جهة والمالكية والشافعي في، وهكذا ترون أيها الإخوة تنوع العلماء، تجد هذا مع هذا أحيانا وأحيانا مع هذا حسب ما يظهر لهم أنه الحق أو الأرجح. قال واختلفوا من هذا الباب في فرع، وهو وقت نفي الحمل، فقال الجمهور ينفيه وهي حامل، وشرط مالك أنه متى لم ينفيه وهو حمل لم يجد له أن ينفيه بعد الولادة بالإعان، وقال الشافعي إذا علم الزوج بالحمل فأمكنه الحاكم من اللعان فلم يلاعن لم يكن له أن ينفيه بعد الولادة، وقال أبو حنيفة رحمه الله، وقال أبو حنيفة وأحمد لا ينفي الولد حتى تضع. سيأتي المؤلف يذكر العلة بعد قليل، وهي علة وجيهة. وحجة مالك ومن قال بقوله الآثار المتواترة من حديث ابن عباس وابن مسعود وأنس وابن مسعود وأنس وسهلا وسهلا. لماذا أنت تخطئ يعني في اللغة يعني؟ من حديث يعني ابن عباس تم تصرف يعني تمنع المصروف من الصرف. من حديث ابن عباس وابن مسعود وأنس وسهل بن سعد. لا صحيح هذا ترى الآن صحيح. من حديث ابن عباس وابن مسعود وأنس وسهل بن سعد رضي الله عنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم حين حكم باللعان بين المتلاعنين قال إن جاءت به على صفة كذا. ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم الصفات ولا داعي بأن نذكرها، ولكن ذكر منها وصيب وغليظ كذا وكذا، فجاءت به كما ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم. وهلال رماها بشخص معروف، فلما ولدت جاءت به كما وصف الرسول صلى الله عليه وسلم، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم لو لا ما سبق من كتاب الله لكان لي ولها شأن. في بعض الروايات لولا ما سبق من الأيمان لكان لي ولها شأن، والأقوى رواية الصحيحين لولا ما سبق من كتاب الله أي من الحكم الملاعنة لكان لي ولها شأن. قال إن جاءت به على صفة كذا فما أراه إلا قد صدق عليها. قالوا وهذا ومن المعلوم أن المرأة عندما جاء دورها فشهدت 4 شهادات فأوقفت وذكرت بتقوى الله سبحانه وتعالى، وإن بأن عذاب الدنيا أهون وأيسر من عذاب الآخرة، وأن عليها أن تخشى الله سبحانه وتعالى، وأنه سيحل بها غضبه سبحانه وتعالى إن أقدمت تلكأت ساعة كما جاء في الروايات. ثم بعد ذلك قالت لا أفضح قومي، فقالت الخامسة نعم غضب الله عليها إن كانت من الكاذبين. قالوا وهذا يدل على أنها كانت حاملا في وقت اللعان. وحجة أبي حنيفة رحمه الله وأحمد معه كما قال أن الحمل قد ينفش ويضمحل فلا وجه للعان إلا على يقين. مهو ينفش يا شيخ، ينفش يعني شيء منتفخ، تقول انتفخ الشيء وانفش. قد ينفش ينفش ويضمحل، ما معنى ينفش؟ يعني يكون منتفخا فبعد ذلك يذهب، يعني ربما أن هذا البطن الذي كان بارزا فيه ريح فتزول هذه الريح والرياح فينفش، كما تمسك القربة فتنفخها بالهواء أو البالون فتمتلئ، فإذا أخذت الوكا ذهب ما فيها من هواء انفش، هذا معنى ينفش. ويضمحل يعني يضمر يرجع إلى أصله ينكمش، هذا معنى. وهذا الذي ذكروه واقعا، هذا هو تعليل الحنفية والحنابلة. قال فلا وجه اللعان إلا على يقين. ومن حجة الجمهور أن الشرع قد علق بظهور الحمل أحكاما كثيرة كالنفقة والعدة ومنع الوطأ، ووجب أن يكون قياس اللعان كذلك. وعند أبي حنيفة أنه يلاعن وإن لم ينفي الحمل إلا وقت الولادة، وكذلك ما قرب من الولادة ولم يوقت في ذلك وقتا. وقت صاحباه أبو يوسف ومحمد فقال له أن ينفيه ما بين 40 ليلة من وقت الولادة. قال والذين أوجبوا اللعان في وقت الحمل اتفقوا على أن له نفيه في وقت العصمة، واختلفوا في يكرر العصمة والمراد به عندما كان زوجة له، ويدخل في ذلك أيضا عند الجمهور إذا طلقها طلاق الرجعية. قال واختلفوا في نفيه بعد الطلاق، فذهب مالك إلى أن له ذلك في جميع المدة التي يلحق الولد فيها بالفراش، وذلك هو أقصى زمان الحمل عنده، وذلك نحو من 4 سنين عنده و5 سنين. أقصى مدة الحمل عند الإمام مالك والشافعي 4 سنوات، أقل مدة الحمل إنما هي 6 أشهر، وأكثرها وغالبها بل يقل أن تكون على خلاف ذلك 9 أشهر. والإمام أحمد يوافقهما، أي يوافق مالكا وكذلك أيضا الشافعي في المشهور عنه بأن أقصى مدة الحمل 4 سنوات. له رواية أخرى أقصى مدة الحمل 2 سنين، وهو مذهب أبي حنيفة. قال: وكذلك عنده حكم نفي الولد بعد الطلاق إذا لم يزل منكرا له. لكن لماذا بعض العلماء قال 4 سنوات أو 5؟ لأنهم وجدوا شواهد وصور وقعت في ذلك. فهناك من يعرفون ببني عجلان، يعني لأسرة محمد بن عجلان المعروف، ولد بقي في بطن أمه 4 سنوات، وله أخوان أيضا آخران ووجد غيره. وبعض العلماء يرى أن أقصى مدة الحمل 3 سنوات، وبعضهم 5 سنوات، لكن الغالب هي 9 أشهر كما هو معلوم، ويندر أن تكون 6 أشهر. تعلمون رائع لابن أبي طالب رضي الله عنه في ذلك عندما أقدم وعزم عمر أن يحد المرأة، فتلى عليه الآية: وحمله وفصاله 30 شهرا. وأيضا يكون الحمل 4 سنوات، وهذا قليل، وربما زاد وربما نقص. والفقهاء أيها الإخوة فيما يتعلق بأمر الحمل وهذا الاختلاف كاختلافهم في الحيض، لأنهم كانوا يستقرؤون ويتتبعون عادات النساء، وقد أشرنا إلى ذلك عندما كنا ندرس أحكام الحيض، وأن العلماء في كثير من أحكامهم كانوا يبنون ذلك على سؤال النساء واختبارهن وتتبع أحوالهن، حتى بعد ذلك يصدر الفقيه حكما، لأنه بالنسبة للنفاس اختلفوا. حتى أنه في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت امرأة تلد ثم يجف عنها الدم حتى سميت بالجفوف لأن دمها ينقطع. ومن النساء من تحيض يوما وليلة، وغالبهن 6 أو 7 ليال، وربما أيضا 15 يوما أو أكثر، وقد تزيد وقد تنقص. كذلك الحال بالنسبة أيضا للحمل. قال: وكذلك عنده حكم نفي الولد بعد الطلاق إذا لم يزل منكرا له. وبقريب من هذا المعنى قال الشافعي رحمه الله، وقال قوم: ليس له أن ينفي الحمل. وبقريب من هذا قال الشافعي، وهي الرواية التي قلنا المشهورة عن أحمد، يعني 4 سنوات. قال: وبقريب من هذا المعنى قال الشافعي، وقال قوم: ليس له أن ينفي الحمل إلا في العدة فقط، وإن نفاه في غير العدة حده وألحق به الولد. فالحكم حد، هذه التاء والها تحذفها، أنا أحيانا ما انتبه للقراءة تفوت أشياء، هي حد، ما أدري باقي الأخوة عندهم تصحيح حد. وإن نفاه في غير العدة حد وألحق به الولد، يعني وقيم عليه الحد. قال: فالحكم يجب به عند الجمهور إلى انقضاء أطول مدة الحمل على اختلافهم في ذلك. قال: فإن الظاهرية ترى أن أقصر مدة الحمل التي يجب بها الحكم هو المعتاد من ذلك، وهي 9 أشهر وما قاربها. هذا هو الغالب في الحقيقة، ونبهنا عليه، غالب مدة الحمل هي 9 أشهر، هذا هو المشهور المعروف من عادات النساء، لكن ليس ذلك أمرا متعينا، ربما تقل وربما تزيد. قال: والاختلاف بينهم أنه يجب الحكم به في مدة العصمة. قال: فما زاد على أقصر مدة الحمل وهي 6 أشهر، أعني أن يولد المولود 6 أشهر من وقت الدخول أو إمكانه، لا من وقت العقد، وشذ أبو. وهذه ملاحظة ذكر المؤلف جيدا، لأن أبا حنيفة بهذا سيأخذ عليه المؤلف مأخذا، كأنه يقول: أنتم أيها الحنفية عرفتم من بين الأئمة بتوسعكم بالرأي وتدقيقكم في المسائل، وأيضا أخذكم بالقياس كثيرا. فلماذا في هذه المسألة أخذتم بالظاهر فكأنكم منهم، يعني من أهل الظاهر؟ قال ولذلك أطلق عليهم أهل الرأي. ربما ترون في بعض الكتب المطولة يعني لا يقولون الحنفية وإنما يقولون أصحاب الرأي، وإذا أطلق أصحاب الرأي دخل أيضا معهم بعض التابعين كإبراهيم النخعي، كذلك أيضا حماد بن أبي سليمان شيخ أبي حنيفة، ويدخل في ذلك أبو حنيفة. قال وشذ أبو حنيفة رحمه الله فقال من وقت العقد وإن علم أن الدخول غير ممكن. وهذا حقيقة غير وارد، لأنه قد يعقد عليها وتمضي فترة طويلة، فلماذا يقال من زمن العقد؟ وما أثر العقد في ذلك؟ لا أثر له في هذه المسألة، إنما المعتبر هنا هو الوقت. قال وإن علم أن الدخول غير ممكن حتى أنه انظر، يقول حتى وإن تيقن عنده أن الدخول غير ممكن، عقد على امرأة في الشرق وهو في الغرب، حتى ما التقيا، فكيف يكون هذا؟ نعم، حتى أنه إن تزوج عنده رجل بالمغرب الأقصى امرأة بالمشرق الأقصى فجاءت بولد، قصده عقد، يعني عقد عليها. نعم، أما لو قصده تزوج الذي هو الواطئ فهذا يرجع إلى مذهب الجمهور. فجاءت بولد لرأس 6 أشهر من وقت العقد أنه يلحق به إلا أن ينفيه بلعان. لكن لماذا قد يسأل سائل فيقول لماذا يحصل هذا من الإمام الهمام صاحب الفقه قوي الحجة ساطع البرهان الذي قيل بأنه يستطيع أن يقيم من السار أنها من ذهب؟ لماذا قال؟ كل قوله هذا أراد أن يحمي به جانب المؤمنة حرصا على صيانة المرأة وإبعادها قدر الإمكان عن مواضع الشبه والشروط. هذا هو الذي دفع الإمام أبا حنيفة إلى ذلك، فهو بنى على حديث دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، والبقية العلماء بنوا على الواقع. قال وهو في هذه المسألة ظاهري محض، لأنه إنما اعتمد في ذلك عموم قوله صلى الله عليه وسلم الولد للفراش، وهذه المرأة قد صارت فراشا له بالعقد. نوضح هذا، الولد للفراش أي لصاحب الفراش كما شرنا سابقا، وقوله الولد للفراش هذا يشمل العقد أيضا، فقولها الولد للفراش فمتى عقد الرجل على المرأة صارت فراشا له، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول الولد للفراش، فليس في الحديث دلالة على أن الوطأ هو المعتبر، أخذ بظاهر النص. هذه وجهة أبي حنيفة، لكن أنا قلت لكم أيضا وجهة أبي حنيفة رحمه الله هو حرصه على صيانة عرض المسلمة وعدم وقوعها في المكروه، فكأنه يريد الدفاع عنها، فأخذ بظاهر هذا الحديث حماية لعرضها. قال وهذه المرأة قد صارت فراشا له بالعقد، فكأنه رأى أن هذه عبادة غير معللة نعم، وكأنه رأى أن هذه عبادة غير معللة. قراءتك الأولى هي الصحيحة، أن هذه عبادة غير، يعني أنت ربما قرأت أنه ذات الذي أنت دار في ذهنك كل اسم محلى بيال يقع بعد اسم إشارة ماذا يكون بدل عطف بيال، لكن الذي بعد اسم الإشارة ليس محلى، فهذه هي اسمها وما يأتي هو خبرها، وهي ترفع الاسم وتنصب، وهي تنصب الاسم وترفع الخبر بعكس كان وخواتها. فكأنه رأى أن هذه عبادة غير معللة وهذا شيء ضعيف. واختلف قول مالك رحمه الله من هذا الباب في فرع، وهو أنه إذا ادعى أنها زنت. تعلمون أن من الحجج التي أخذ بها أبو حنيفة في قضية أنها عبادة غير معللة ما يتعلق بأول مسألة درسناها في موضوع النكاح، يلحق به الولد ويلاعن ليدرأ الحج عن نفسه. وسبب الخلاف هل يلتفت إلى إثباته مع موجب نفيه وهو دعواه الزنا؟ قال واختلف يعني أيضا هنا أمران كأنهما في الظاهر متضادان، هو يقول زنت ويطلب ضم الحمل إليه، ربما أن هذه صورة تقع. ولذلك قال بالقول كثير من العلماء أحد الأقوال الثلاثة التي له أن يضم الولد إليه وأن يقذفها بالزنا، لأنه يكون متيقنا من هذا الحمل، هذا الحمل وجد بها قبل أن يوجد أيضا ما حصل منها من فاحشة، وربما أنه ولد لفترة لا يمكن أن يكون أيضا من صاحب الفاحشة. قال واختلفوا أيضا من هذا الباب في فرع، وهو إذا أقام الشهود على الزنا هل له أن يلاعن أم لا؟ يعني الآن أصبح أمامه قضيتان، أثبت شهودا أربعة، يعني رماها بالزنا وأقام البينة كما في الآية الأولى، والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء، جاء بالشهداء الأربعة، فهل هو بالخيار بين أن يلاعن أو أن تحصل الشهادة ويثبت ذلك؟ هل له الخيار أو يتعين اللعان؟ الجمهور على أنه ليس الجمهور، العلماء انقسموا إلى قسمين، بعضهم أجاز ذلك فقال له أن يلاعن وله أيضا أن يأخذ بالشهود. نعم. فقال أبو حنيفة وداود لا يلاعن، لأن اللعان إنما جعل عوض الشهود، لقول الله تعالى والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم الآية، ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم. وقال مالك والشافعي يلاعن، وقال مالك والشافعي وأحمد، يعني أبو حنيفة يرى أن الآية الأولى عامة في القدح، ثم بعد ذلك خص الزوجان بالآية التالية لها، إذن لا ينبغي أن يحصل إلا اللعان. والجمهور قال لا، قالوا لا، هو مخير بين ذا وذاك، فإما أن يلاعن وإما أن يحضر الشهود فتأتي البينة فيقام عليها الحد. وقال مالك والشافعي يلاعن لأن الشهود لا تأثير لهم في دفع الفراش. قال المصنف رحمه الله تعالى الفصل الثاني في صفات المتلاعنين. وأما صفة المتلاعنين، مرة أخرى تعيد المسألة. قال الفصل الثاني في صفات المتلاعنين، هي هذا اللي قلت أبو حنيفة، قال أبو حنيفة فقال أبو حنيفة وداود لا يلاعن، لأن اللعان إنما جعل عوض الشهود. نعم انتهى خلاص. وقال مالك والشافعي يلاعن لأن الشهود لا تأثير لهم في دفع الفراش. نعم. قال الفصل الثاني يعني وله أيضا أن يكتفى بالشهود. نعم.